بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلاح الفتح المحمود تصدقون القول. طب كم واحد مغلق المحمود؟ اذا عرفنا المغلق لا نعرف المفتح. جزاكم الله خير. اذا او ما في ناس يرفع جزاكم الله خير بارك الله فيك. احنا نقصد ان نعمل يسار ما في مشكله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الثاني عشر المدلس في كتاب الباعث الحفيد. والباعث الحفيد اسم كتاب الشيخ أحمد شافعي، وإلا اختصار علوم الحديث هو كتاب ابن كثير، فيختلط على بعضهم، وربما يعني يظن أن الباعث هو كتاب ابن كثير. فالباعث هي مجموعة التعليقات التي علقها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال والتدليس قسمان، مع أننا احنا قلنا أنه أنواع وصلناها ستة أو سبعة، معنا يقول ليه بقى؟ السبب أنه عايز يقول يعني قسمان رئيسيان معنا أكثر ما يضر، والأنواع الثانية نادرة أو قليلة، عرفنا؟ وإنه مش هيستطيع يحط لكل قسم تعريف، فأتى لنا بالنوعين المشهورين اللي هو تدليس الإسناد بيسموه تدليس السماع وتدليس الشيوخ. ذكر لنا هذين النوعين، ومنهم من يزيد ثالثا فيقول تدليس تسويف لشره وقبحه، عرفنا يا أخوة؟ والمسألة سهلة. المهم هذه أهم الأنواع. يقول أحدهما أن يروي عن من بقيه ما لم يسمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقاه موهما أنه قد سمع منه. المهم التدليس ده يشترط فيه الإلهام لكي يفارق الإرسال الخفي، لأن الإرسال الخفي ليس فيه إيهام، ليس فيه ماذا؟ إيهام، إنما الإيهام في التدليس. قال أن يروي عمن بقيه ما لم يسمعه منه، يعني في الجملة، يعني سمع منه 70 حديثا وهو روى عنه 80 حديثا، فمن أين جاءت العشرة؟ بواسطة سقطت حذفت بالسبب ماذا؟ لعله ضعيف، لعله صغير السن، معنى يقول لعله رافض ما يريد يذكره، إن لو ذكر في بلاد الناصرة مثلا يمسكوه يضربوه، تبتلوا على الرافض دي يمسكوه يضربوه معنى؟ كما قتل الإمام النسائي، معنى يا إخوان؟ يعني في ذات مرة دخل البلدة وأرادوا منه أن يحدث بعض الأحاديث بفضل بعض الصحابة، فهو الظاهر لم يكن يرى الوقت المناسب، فضربوه حتى قتل. فبتحصل البلاد، انت تصور انت رجل سني هتدخل في بؤرة وفي يعني خندق الشيعة، هتمشي ازاي؟ هتمشي ثلاثة يمينة اليسار، يعني تتوقع جيت الضربة من هنا من هنا من اي مكان. هم المحددون كانوا على نفس المنوال. فالان ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، اي في الجملة هو سمع في الجملة لكن البعض لم يسمع، او عن من عصره ولم يلقاه. لو قلنا عن من عصره ولم يلقاه فقط كده، هذا اسم الاستاذ خلف، لكن قال موهما انه ايه قد سمعه منه للشرف. واصلا يكفي احيانا يقولون يروي عن من عاصره ولم يلقاه، لكن الاحسن في التقسيم. الان نبدا بالاول فيه. رجل لم يدرك ولم يعاصر، ارسال جلي، عرفنا. طيب رجل عاصر ولم يروي، ها، ارسال خفي. طيب زيد ايضا، لا بس احسن نخلي العاصر ولم يلقى، ها، مع الاول، مع الاول. طيب الثاني بقى اللي بعده، واحد عاصر ولقي ولم يسمع تماما، خفي، ارسال خفي. طيب رجل عاصر ولقي وسمع بعضا ولم يسمع البعض الاخر، ياتي بايه؟ بصيغه مهمه. الصيغه المهمه، المهمه ظاهرها السماع، ها، وحقيقته عدم السماع، كعن وان وقال وحدث وذكر واخبر، اخبر واخبر، قال اخبرني لا، قال اخبرنا لا، قال اخبر، حدث، اتى بصيغه ماذا؟ مهمه للسماع، وفي الحقيقة لم يتحقق سماعه لهذا الحديث. قال ومن الأول، القسم الأول هو تدريس إسناد السماع، قول علي بن الفصل أحد الأئمة المحدثين، كنا عند سفيان بن عيينة فقال، قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر، سفيان بن عيينة هذا، لأن يخير من السماء أحب إليه من أن يكذب، ما قالش حدثني الزهري، وصح سفيان ثبت سماعه وأخذه من الزهري صحيح، لكن هذا الحديث بعينه لم يأخذه من من؟ من الزهري. فقالوا له أسمعته من الزهري؟ فقيل قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، رجلان أسقطهما، لكن هو حدث بصيغة تؤكد السماع أو موهمة للسماع، فقال الزهري مباشرة. طب انت منين جالك الخبر؟ جاله من عبد الرزاق عن معمر. إذن هذا صورة ومثال لتدليس الإسناد وإيهاب السماع. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة ليه؟ يعني دون إيه؟ دون تدليس الشيوخ، لأن تدليس الشيوخ غالبا هتقول أنت الرجل هذا لم أقف عليه، هذا رجل مجهول، ولا يقول فلان مجهول إلا الأفداد المبطنون المحققون في هذا العلم. ما يديش واحد كده هو قاعد حاطط رجل على رجل بيحطط حديث أو كتاب، وبعدين تحصل في الكحاشة كاتب لك لم أجده، الله أعلم ما فتح لك كتاب واحد يقول لك لم أجده، هذا مشكلة. طب وفين الكتب؟ ما هي الكتب دي نزلها، افتح الكتب، افتح الصفحات، هتجد خير كثير. ها يقول لك لا حد، واحيانا يقول لك لن اقف عليه. اصلا كلمه لن اقف عليه لا يقولها الا الحفاظ. انت مالك كده؟ لن اقف عليه يعني احاط بالمساله بحثا، اضمها، فتح الامهات والمصادر والمراجع والبعث في الاخير خالص لما تعب فلم اجد. انما يفتح له بس في الحرف الواحد ما وجدش، يقول خلاص السلام عليكم لم اجده، لم اقف عليه. وبعدين مش كده بس، اقول مجهول منين حكم من اجل نفسه خطا. وبعض المحققين محققين بس بيحكي زي ما قال بعضهم، بيحكي تحكي حكي الصفحات من تحت، حكى حكي بالقلم وماشي ويسوي لك، فيجي لك بقى المصايب من وراها. تفتح يقول لك حققه فلان ورجعه فلان، نظر فيه وعلق عليه واعتنى به، وبعدين في الاخير خلاص الموضوع اتحط العمل ناقص، بل يا ليته لم لم يعمل هذا، يا ليته لم يضع اسمه على هذا المجلد. طيب بخلاف بعض العلماء صحيح اهل للتحقيق واهل للنظر والتعليم، وتاخذ منهم العلم وانت مطمئن. بارك الله فيك. قال هنا وقد كره هذا القسم من التدريس جماعة من العلماء. ليه؟ الممكن يسقط رجلا تالفا، رجلا كذابا، فيكون في شيء نوع غش للأمة، لأن من الصعب أن نقف على هذا الرجل. عرفنا يا إخوة؟ أما مسألة تدريس الشيوخ سهل جدا، أنت بتبحث بتوصل في الأخير، ونادر وقليل لما تقول لم أجد، نادر قليل جدا. لكن الغالب أصحاب تدريس الشيوخ هم صح بيوعروا عليك الطريق في البحث، يوعرون عليك الطريق في البحث، لكن ستصل في النهاية. قال وقد كره هذا القسم من التدريس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدرس. وقال ابن الصلاح هو محمول منه على المبالغة الزجر، هذا كلام من شعبة. وقال الشافعي التدريس أخو الكذب، وظهر هذا كلام شعبة ونقل الشافعي التدريس أخو الكذب، ولم يكن التدريس والكذب، فرق بين العبارة هذولا. وبعضهم كان يقول اللهم يعني افضح بيوت المدرسين، بعض العلماء كان يدعو عليهم، معناه يعني بين لنا امرهم في الروايات، مش معنى يفهم بيوتهم يعني. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه، لكن هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل. وابن القطان مر باسمه بحديث رواه بقية بن الوليد واسقط رجلا كذابا، فقال ابن القطان الفاسي يستحق بقية بن الوليد ان يطعن فيه جرحا، فرد عليه الامام الذهبي وقال انت لم تطعن في الوليد بن مسلم، تمدحه وتثنى عليه، مع انه ايضا يدرس تدريس تسويه كبقية بن الوليد. ارون يا اخوه، فالآن مسألة هل يجرح المدلس بتدليسه، هل نقول عليه على المطروح حديث مطرح مردود؟ لا، هم لهم أعضاء ولهم مخارج، فلا نرد الراوي ونجرحه بمجرد التدليس. وعمليا عمليا لم يعرف من الأئمة أنهم طعنوا في رجل واحد بسبب تدليسه، بمعنى أنهم أسقطوا عدالته بسبب تدليسه. عرفنا يا إخوان؟ ولكن العلماء في روايات المدلسين يفصلون، وهذا هو الصحيح. إذا روى الحديث بالعنعنة أو الآن أنا ولم يصرح بالتحديث ولا بالسماع ولا بالإخبار، توقفنا في حديث حتى ننظر له شواهد ومتابعات ومعضدات. وإذا أخبر أو حدث أو قال سمعت قبلنا حديثه. وعلى هذا المنوال نسير بالنسبة لعنعنة المدرسين في داخل الصحيحين هي محمولة على السماع، لكن لم يذكر الشيخين هذه الطرق في الصحيحين، عرفنا؟ إنما هم عارفون، عالمون البخاري ومسلم، ولهم عارفون أن هذا الحديث روية بطريق الإخبار أو التحديث أو التسميع، لكن لم يذكروا هذه الرواية في الصحيحين أو أحد. قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال. لا، هذا في تشدد وتعنى، إذا صرح بلفظ الاتصال كالإخبار التحديد أو السماع قبلنا حديثا، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، وهذا أيضا في تشدد، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح به بالسماع فيقبل، وبينما أتى به بلفظ محتمل فيرد. ونستثني من ذلك عن عدد المدلسين في الصحيح أو أحد، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة، فليس من المنتقد هذا عن عدد المدلس. قالوا في الصحيحين من حديث الجماعة من هذا الضرب، يعني هذا النوع، كالسفيانين، سفيان بن عيين وسفيان الثوري، والأعمش سليمان بن مهر، وقتادة بن دعامة السدوسي، وهشيم بن بشير السلمي مدلس تدليس العاطفي، وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. معنى إخوان، كل تدليس إرسال، وليس كل إرسال تدليس، والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس هو الإيهام. وشرع أنواع التدليس كما قلت لكم: التسويه، أن يسقط الراوي شيخ شيخه، الضعيف أو الصحيح، فجود لك الإسناد، سواه، زينه، أظهر الرفعاء معنا، وأخفى الأدنياء الضعفاء، سموه ماذا؟ تدليس التسويه. وأحيانا يقولون: سواه فلان، ولا يعنون تدليس تسويه، يكون إرسالا خفيا معنا، لأن بيشترط الآن مثلا جاء الوليد بن مسلم فحدث صالح مثلا شيخ الأوزاع، رب صالح سمع من علي، وفي الجملة علي لقي الأوزاعي فأسقط الوليد صالحا لأنه ضعيف أو مجهول أو تالف مثلا. طيب، معروف سماع الأوزاعي من علي، فأسقط لك وأخفى الدنيا، أظهر لك الإسناد في صورة جميلة جيدة، ما فيها ما عليه غبار، تمشي أنت، والإسناد على ولا ما على؟ على، أسقط واحدا. ولذلك يشترط في تدريس تسوية التحديث في طبقتين، معنى يا إخوان؟ في طبقتين من بعد شيخ المدلس، إن الأوزاع يقول حدثني فلان شيخ، وشيخ شيخ يقول حدثني شيخ. ومن العلماء من يشترط التحديث والإخبار من عند الأوزاعي أو من عند المدلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صنيع الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار وغيره، ومسلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى المعاصرين، يشترط التحديث فين؟ في طبقتين. التسوية بدون تدليس، أن يسقط شيخا بين ثقتين لقي كل منهما الآخر. لكن ما في سماع من الأصل. هذا الفرق بين تسوية والاستسواء. إذا التسوية إسقاط راو بين ثقتين لقي كل منهما الآخر، لكن لم يسمع كل منهما الآخر. لكن تجلس تسوية في سماع، ثابت السماع في الجملة. إذا الآن فرقنا بين التسوية وتجلس تسوية بشيء بفرق، إن السماع بين الشيخين ثابت في الجملة، إلا في هذا حديث ففي وسط ساقط تدريس تسوية، والتسوية في لقاء بدون سماع بالأصل. معناه إذا هذا الفرق بين التسوية، يقول سواه فلان ودلسه فلان، بمعنى تدريس تسوية. ومعنى جماعة كثير ممن وصفوا بتدريس التسوية، أشهرهم هذا، أشهرهم الوليد ابن مسلم وبطيء بن الوليد، وأيضا ذكروا هشيم بن بشير ممن يدرس تدريس التسوية مع تدريس العطائف، وذكروا الأعمى وجماعة. على كل حال الشيخ مجدي عرفات حفظه الله تعالى له رسالة قيمة في هذا، وغيره أيضا المعاصرين ألف كتابا في هذا فأزاد وأفاد وتوسع. قلت غاية التدريس أنه نوع من الإرسال. الحافظ ابن كثير يبين لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخين فيرد من أجله. كلام الحافظ ابن كثير هذا على إطلاقه لا يوافق عليه، لابد من التفصيل، لأن الإرسال ليس فيه إهانة، لأن المدلس فيه وصف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب بزور. الآن المدلس أسقط رجال على في الإسلام، كأنه يقرن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالتدليس لا شك أنه مذموم، ومع ذلك العلماء راعوا المصلحة. لو أنهم ردوا حديث المدلسين بالكلية خسروا شيئا كثيرا من السنة، لكن أخذوا هذا وقبلوه بشروح. قال: وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، يرحمه الله، على خلاف المشهور تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ولماذا يدع بالمسلمين؟ فكان أولى أن نكشف الحال والأمر ونسلك الجادة، ما في داعي للتغميض وإشكال وتوعير الأمر على الناس. فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فطارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الروايات ونحو ذلك، وطارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله. دلسه معناه أخفى أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات. أنتوا عندكم عطية العوف كان بيروي عن أبي سعيد، ودائما عن أبي سعيد نقرأ الإسناد يظن أبو سعيد فقط، ويكون هو أبو سعيد الكلب معنا إخوان. فهذا من يعني من التدليس المذموم للغاية. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق ماذا؟ اسمه أو كنيته. يقول في الحاشية من أهل، قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنتوا عندكم تلبيس إبليس يا أخوان؟ مجدد في كتاب اسمه النفيس في تحقيق تلبيس ابليس. جيبوا بقى النبيس لو معاه عشان تعرفوا الاحاديث الصحيحه من الضعيف. قال يقول: ومن هذا الفن تدليس بالروايه طاوله، يقول احدهم فلان عن فلان او قال فلان عن فلان ويوم انه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا طبيعي لانه يزعم المنقطع في مركبه المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، وربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه الى جده، وهذا تدليس الشيوخ لئلا يعرف. وهذه جنايه مع الشرح، لانه يثبت حكما بما لم يثبت به. فاما اذا كان المروي عنه ثقه فنسبه الى جده او اقتصر على كنيته لئلا يرى انه قد ردد الروايه عنه، او يكون المروي عنه في هذا ايش؟ هذا يعني عذر حسن اخيرا. قال: او يكون المروي عنه في مرتبه الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهه والبعد من الصواب قريب، يعني هذا قريب، اقل مضره واقل شر من النوع الذي فيه يعني يغير ويتصرف في اسم رجل هو كذاب او مبتدع او تارك هالك. قال: فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهه والبعد عن الصواب قريب، بشرط ان يكون مروي عنه ثقه. جميل، لا باس به. قال: وقد روى ابو بكر بن مجاهد المقرئ عن ابي بكر بن ابي داود، ابو بكر بن ابي داود ومحمد بن ابي داود صاحب كتاب المصاحف والحائيه، حائيه ابن ابي داود في العطيه، حائيه عذبه رائقه شائقه مفيده في التمسك بالحديث والاثر وترك البدع. فقال: حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله. طب هذه مشكله، اوهم عليه، كلنا عبيد الله ما في خلاف، لكن يعني هو عبد الله صح، ليس من اسمه عبد الله ابن ابي داود، لكن ايه بدل ما يقول ابن ابي داود قال ايه ابن ابي عبد الله، كان الامام صاحب السنن بولده عبد الله. وعن ابي بكر محمد بن حسن نقاس المفسر قال: حدثنا محمد بن سنة، نسبه الى جد له. وفي الحاشيه عندي كما في موضح اوهام الجمع التفريق يعني ذكر قصه ابن النقاش. قال: حدثنا محمد بن سنة، نسبه الى جد له والله اعلم. قال ابو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب البغداد، ما اسمه؟ احمد بن علي بن ثابت ابو بكر الخطيب البغداد. وقد كان الخطيب لهجا اي مكثرا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. وعندنا في الحاشيه هنا: والخطيب حافظ يروي عن في كتبه عن ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من شيوخه. انظروا كيف التصرف، ماذا التصرف؟ قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد خلاب والحسن بن ابي طالب وعن ابي محمد خلاب، والجميع عباره عن واحد. ويروي ايضا عن ابي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن ابن المحسن وعن القاضي ابي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن ابي عبد الله المعلم، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله اعلم. اذا سبق معنا يا اخوان في درسنا الماضي وهذا الدرس اليوم بيان تعريف التدليس لغة واصطلاحا وبيان انواع التدليس، كذلك الاسباب الدافعة للتدليس، وذكرنا كذلك طبقات المدلسين التي ألف فيها الحافظ ابن حجر جزءا لطيفا وكذا الإمام الباني وجماعة آخر. وذكرنا كذلك المضار، المضار والآثار السلبية السيئة من وراء هذا الناس. وقرأنا ما جاء في مختصر مقدمة ابن الصلاح عن الحديث الحوض بن كثير في ذكره قسمين وهما أشهر أنواع التدليس، تدليس الإسناد الذي هو تدليس سماع، ثم تدليس الشيوخ. إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله في النوع 13 وهو الحديث الشاذ.